السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، بارك فيكم. بعد ذي بدء أود أن تكونوا جميعا بإذن الله تعالى قد راجعتم الدرس المتعلق بليلة البارحة، وأن تكونوا أيضا قد أجبتم، عليكم السلام ورحمة الله، وأن تكونوا أيضا قد أجبتم عن الأسئلة التي أو التمرين الذي كان في نهاية درس البارحة. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نعم، للتذكرة، عليكم السلام ورحمة الله، للتذكرة أقول عرفنا أن ثمة أبواب ستة، ستة أبواب باعتبار مضارع الفعل الماضي المجرد، باعتبار الفعل الماضي مضارع الفعل الماضي المجرد. فمن يعرف الباب الأول؟ أبشر يا أخي، ما هو الباب الأول؟ ها، ذكرت هذا أنا، قلت إن المؤلف جمع اثنين من الأبواب في الباب الرابع. لو نظرت حفظك الله في الباب الرابع يقول: وإن كان ماضيه على وزن فعل مكسور العين فمضارعه يفعل بفتح العين نحو علم يعلم إلا ما شذ. ما نص على أنه باب مستقل، فأدرجه ضمن الباب الرابع. قال: إلا ما شذ من نحو حسب يحسب وأخواته. نعم، طيب، واضح أخي الحبيب، أخي الفاضل ميسرة، واضح، بارك الله فيك. دمج بابين، دمج بابين في باب واحد، لكن الذي ذكرته لكم عليه الأكثرون، عليه الأكثرون. الله يحفظك. الباب الخامس عند المؤلف هو الباب الذي هو على وزن فعل يفعل، الذي هو السادس فيما ذكرته لكم، الذي هو السادس فيما ذكرته لكم، فعل يفعل. طيب، السؤال إليكم الآن بارك الله فيكم: ما هو الباب الأول؟ لابد أن نحفظها على ترتيبه. ما هو الباب الأول؟ ها، أريد من الجميع أن يكتب الجواب. الباب الأول، أحسنتم، فعل يفعل، نصر ينصر، جميل. الباب الثاني، الباب الثاني فعل يفعل مثل ضرب يضرب، جميل. الباب الثالث الشاذ فعل يفعل، الثالث الشاذ فعل يفعل، العين في الماضي والمضارع متماثلة مثل فتح يفتح. طيب، بعد ذلك الباب الرابع فعل يفعل مثل علم يعلم، والخامس الشاذ فعل يفعل، حسب يحسب، والسادس فعل يفعل، فعل يفعل، وهو باب السجايا والطباع. أضرب لكم مثلا حتى يعني نعي شيئا من ذلك. قلنا فعل يفعل هو باب السجايا والطباع. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي بعض القراءات حتى يطهرن. يطهرن من أي فعل؟ من الفعل المضارع يطهر، وأصله في الماضي طهر فعل. هذا أي باب؟ أي الأبواب؟ الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ ها السادس، بارك الله فيكم، الباب السادس هو باب الطبائع. ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع دم الحيض. وهذا أمر طبعي ولا أمر يتكلف؟ ها أمر طبعي جبلي، نعم طبعي جبلي من الطبائع، لكن على قراءة يطهرن فالمعنى يختلف، معنى يختلف يعني حتى يغتسلن. وإن كان الإمام ابن عطية نازع في هذا، لكن مقتضى تطبيق القواعد الصرفية على هذا اللفظ يؤيد ما ذهب إليه جمهور المفسرين. اتفضلوا اتفضلوا، بارك الله فيكم. في بعض المعاجم، نعم نعم نعم الكلمة لا شك أن لها أكثر من تصريف، بعضها لا يوجد لها تصريف، مثل ولا يشير، ما يقول من باب كذا، لا يقول من باب كذا أو من الأول، ولا يقول من باب كذا مثلا، طيب اجعلوها في آخر الدرس. نعم السؤال الذي أعطيتكمه آخر الدرس الماضي أجيب عنه إن شاء الله آخر الدرس، طيب لكن اجعلوا نشاطنا يكون في أول الدرس حتى نتم إن شاء الله ما نحن بصدده. قال الإمام عز الدين الزنجاني رحمه الله تعالى، طبعا عرفنا أن الرباعي المجرد، المجرد يعني ليس فيه حروف مزيدة، قلنا ما هو وزن واحد، ما كان على باب فعل باب واحد، مثل دحرج يدحرج دحرجة ودحراجة. قال رحمه الله: وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على ثلاثة أقسام. الآن نتكلم عن ماذا؟ عن ثلاثي ولكنه زيد فيه. فيقول: الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف، ماضيه على أربعة أحرف، يعني الزيادة كم؟ الزيادة كم؟ حرف واحد، الزيادة حرف واحد. طيب هذا كم وزن أو كم صيغة؟ ثلاث صيغ. الصيغة الأولى صيغة أفعل، أفعل، الزيادة هنا الهمزة في أول الكلمة، نحو أكرم يكرم إكراما، أكرم أصلها كرما، فالماضي هنا على أربعة أحرف، أحدها حرف زائد، أقسم يقسم إقساما، أحسنت. طيب إذن هذا هو الوزن الأول. الثاني فعل، فعل، أين الزيادة؟ يعني يقول إنها أربعة أحرف، أين الحرف الرابع؟ العين المشددة بحرفين، التضعيف، أحسنتم، العين المضعفة حرفان. نعم قال فعل، مثل فرح، قال نحو فرح يفرح تفريحا، ومثل ماذا؟ غلق يغلق تغليق، كبر يكبر تكبيرا. جميل، أمثلة كثيرة. والوزن الثالث وزن فاعل، نحو قاتل، نحو قاتل، يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا. هذا عندكم في المتن، قاتل ماضي، يقاتل مضارع، مقاتلة مصدر، مصدر آخر قتالا، مصدر ثالث قيتالا. نعم. طيب، إذن هذه الثلاثة، هذه الثلاث هي من الثلاثي المزيد فيه إذا كان ماضيه على أربعة أحرف، لا بد أن نحفظها: أفعل، فعل، فاعل. السؤال الآن: هل هذه الأوزان، هل هذه الأوزان تفيد معان مخصوصة أم لا؟ قالوا نعم، نعم تفيد معان مخصوصة، وإن كان بعضها قد يختلف في شأنه. يعني مثلا وزن أفعل يفيد التعدية غالبا، عندما أقول كرم زيد، كرم لازم أم متعدي؟ كرم لازم ولا متعدي؟ إيش معنى لازم؟ يعني ما يتعدى إلى مفعول به، كرم فعل، زيد فاعل، انتهى الأمر، كرم عمرو. نعم نعم، فلا يمكن أن يتعدى إلى مفعول به. لكن إذا قلت أكرم زيد عمرا، ماذا تلاحظون؟ أن هذه الزيادة أكسبت الفعل التعدية، تعدى إلى المفعول به، تعدى إلى المفعول به. طيب، أنا أسألكم عن آية في كتاب الله جل وعلا: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هنا الفاعل المستتر يغشي الله، يغشي الله الليل النهار، أصلها ماذا؟ أصلها الماضي، أغشى، صح؟ أغشى، جميل، أغشى الله الليل النهار. كم مفعولا به هنا؟ المفاعيل هنا كم؟ أحسنتم، مفعولان، مفعولان. طيب، لو رجعنا إلى أصل الفعل دون الزيادة، أصلها غشية، لو قلنا غشي الليل النهار، متعد إلى كم مفعول؟ إلى كم مفعول؟ إلى مفعول واحد، فلما أضفنا الهمزة في أوله تعدى أيضا إلى مفعول ثاني، أغشى الله الليل النهار. واضح؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسها، ننسها أصلها أنسى، أصلها أنسى، واضح؟ أنسى الله الآية، أنسى الله الآية، أو أنسى الله عبده الآية. ماذا تلاحظون؟ كم مفعولا به هنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنسى الله العبد أو عبده الآية، استثنان. لكن لو قلت نسي العبد الآية واحد، نسي العبد الآية واحد، فهمنا الآن؟ إذن غالبا هذا الوزن أو هذه الصيغة تفيد التعدية. نعم، إما أن ينقل الفعل من اللزوم إلى التعدي، وإما أن ينقله من التعدية إلى مفعول إلى تعدية إلى مفعولين. علم زيد المسألة، أعلم زيد أو أعلم عمرو زيدا المسألة، صار مفعولا. هناك معاني أخرى بعضهم جعلها سبعة أو ثمانية معاني لن نفصل فيها، لماذا؟ حتى لا تختلط علينا الأمور. فعل الوزن الثاني مما كان ماضي على أربعة أحرف، فعل هذا الوزن تصريفه فعل يفعل تفعيلا. الأخت الفاضلة تسأل تقول لماذا بعض الأفعال أو بعض الكلمات لا يصرفونها؟ لأن تصريفها قياسي وليس سماعيا يا أختي. يعني دارس علم الصرف يعرف أن فعل يصرف على فعل يفعل تفعيلا، فلا إشكال في هذا التصريف، فلماذا يذكر كل مرة؟ أمر قياسي ما يؤخذ بالسمع، بعضها تؤخذ بالسمع بعضها يؤخذ بالسمع. القياسي للثلاثي أم الرباعي؟ أنا سأضرب لكم مثلا المصادر. المصادر سماعية في الثلاثي، المصادر في الثلاثي سماعية، خلاص. حاول ابن مالك رحمه الله في لامية الأفعال أن يضبط بعضها بضوابط يجعلها من قدير القياس نوعا، واضح؟ على كل حال التفاصيل هذه ستشوش على المبتدئ فلا نريد أن ندخل فيها، لكن إن شاء الله أن الفكرة تصل شيئا فشيئا. طيب ما فائدة فعل؟ فعل ما فائدته؟ قالوا يفيد التكثير. نقطوا هذا أشرف، إذا يبغى يحاور يحاور بعد الدرس. يفيد التكثير، أحسنتم أحسنتم، يفيد التكثير. ولهذا عندما قالوا التصريف صرف يصرف تصريفا، قالوا لماذا؟ لأنه يفيد التكثير لكثرة تصريف الكلمات، لكثرة تصريف الكلمات. الأمثلة المختلفة كثيرة التي تبنى على الأصل الواحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من القرآن الكريم يقول الله جل وعلا وغلقت الأبواب، غلق كيف تفيد التكثير؟ إما أنه تكثير في الفعل ذاته، وإما أن يكون تكثيرا في الفاعل، وإما أن يكون تكثيرا في المفعول، واضح؟ إذا قلنا تكثير في الفعل أي أنها في الباب الواحد شدت الإغلاق وأحكمت الإغلاق في الباب الواحد، يعني ربما وضعت عليه شيئا ثم أغلقت بالمفتاح ثم فعلت كذا، هذا تكثير إحكام بعدة أشياء في الباب الواحد، هذا تكثير في الفعل. وإما أن يكون تكثيرا في المفعول، في هذه الآية لا يأتي تكثير في الفاعل، تكثير في المفعول يعني أنها أغلقت أبوابا كثيرة، أغلقت عدة أبواب، تكثير في المفعول. هذا يحتمل، انتبهوا، هذا الآن يفيدنا في التفسير أم لم يفيدنا في التفسير؟ المفسر عندما يرى غلق يقول هذا يفيد التكثير، إما أن يكون التكثير في الفعل، وإما أن يكون التكثير في الفاعل، وإما أن يكون التكثير في المفعول. أما كونه في الفاعل فلا يكون، السياق يأبى، فإما أن يكون في الفعل بمعنى أنها جعلت أشياء كثيرة لتحكم إغلاق ذلك الباب، أو أنها غلقت أبوابا كثيرة. أيضا لو قلنا موتت الإبل، موتت الإبل، موتت الإبل، موتت، موتة، هل التكثير هنا في الفعل أم في الفاعل أم في المفعول؟ الظاهر أنه في الفاعل، يعني مات، ماتت إبل كثيرة، موتت الإبل، ماتت إبل كثيرة، فيقولون موتت الإبل هنا في الفاعل. نعم. طيب تفهمناها. نعم أحسن تفهم. أمثلة كثيرة حضرتك. هناك تنبيه أن هذا الوزن إذا كان معتل الآخر فمصدره يختلف، لأن قلنا ماذا؟ فعل، يفعل، تفعيل، مصدره تفعيل، تقتيل، تغليق، تفريح. لكن لو كان معتل الآخر مثل وعى، وعى، ها، وعى، يوعي ماذا؟ توعية، توعية، أيوه هذه توعية على وزن ماذا؟ كيف نستطيع أن نزن الكلمة؟ ننظر إلى أصلها وعى، مكان الواو يكون ف، ومكان العين يكون عين الفعل، ومكان الألف المقصورة لام، ثم نضع مكان الحروف الزائدة مثلها مرة أخرى. توعية أصلها وعى، إذا رجعنا لأصلها وعى فعل، فمكان الواو في توعية مكان الواو ف، إذن تف، مكان العين عين، تفعي، مكان الألف المقصورة التي هي ياء انقلبت إلى ياء نقول لام تفعيلها، التاء المربوطة هذه زائدة والتاء التي في أول الكلمة زائدة، إذا ما صار تفعيل، صار تفعيلة. إذا ما كان معتل الآخر على هذا الوزن يكون مصدره تفعيلة. مفهومة هذه؟ مفهومة هذه أيها الفضلاء؟ فعل، يفعل، تفعيلا، إلا إذا كان ما كان على هذا الوزن آخره يعني حرف علة، فإنه حروف العلة تعرفون الألف والواو، يكون مصدره على وزن تفعيلة. نعم. الثالث فاعل، فاعل على أي، كيف يتصرف؟ تفضل. فاعل، يفاعل، مفاعلة، هذا مصدر أول، مفاعلة، وفعالا هذا الثاني، وفعالا هذا الثالث، تمام، على أنه في خلاف في فعالا، هذه قتالا بزيادة الياء، هذه محل خلاف. نعم. طيب ماذا يفيد هذا الوزن؟ في الغالب يفيد المشاركة، يفيد المشاركة. فإذا قلنا قاتل يعني أنه يكون بين طرفين، عندما أقول قاتل، قاتل زيد عمرا، القتال من الطرفين، لكن يفيد أيضا الإشارة إلى من بدأ الفعل، إلى ابتداء الفاعل بالفعل. من الذي بدأ الفعل؟ الفاعل. الذي بدأ القتال من هو؟ من الذي بدأ القتال؟ زيد. من الذي بدأ القتال؟ زيد. إذن هذا ما نستفيده من هذا الوزن في الغالب. لكن لو قلت لك مثلا سافر، هل هذا يفيد المشاركة؟ هل سافر يفيد المشاركة؟ أين المشاركة؟ إذا قلنا مثلا والا، والا، فبعض الكلمات تخرج عن هذا المعنى. إذن هناك معاني أخرى تذكر في هذا الباب، لكن نحن نذكر المعنى المشتهر الأغلب. إذن مرة أخرى، الثلاثي المزيد على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف وهو على ثلاثة أوزان. ما هي الأوزان الثلاثة؟ أفعل فعل فعل، نحفظها أفعل فعل فعل. أفعل يفيد التعدية غالبا، فعل يفيد التكثير في الفعل أو الفاعل أو المفعول به، وفاعل يفيد المشاركة غالبا ويشير إلى ابتداء الفاعل بالفعل. هل من سؤال إلى الآن؟ هل من سؤال إلى الآن؟ طيب، الصوت مسموع؟ الحمد لله. الآن يقول: والثاني من الثلاث المزيد ما كان ماضي على خمسة أحرف. يعني كم حرف مزيد هنا؟ بدأ بما كان مزيد بحرف واحد. إذا كان مزيد بحرفين، نعم، ما كان ماضي على ثلاثة على خمسة أحرف هذا مزيد بحرفين. كم وزن عندنا؟ عندنا خمسة أوزان. الأول تفعل، الأول تفعل نحو تكسر يتكسر تكسرا. تفعل نحو تكسر يتكسر تكسرا. إذا تفعل يتفعل تفعلا، مثل تعلم يتعلم تعلما. وهذا الوزن يفيد التدرج أو تكلف صفة حميدة ليست حاصلة. يعني مثلا تعلم، تعلم عندما نقول تصبر، تصبر بمعنى يتكلف الصبر، يريد أن يحصل الصبر فيتكلف الصبر. تشجع، ليس شجاعا لكنه يتكلف حصول الصفة الحميدة، صفة الشجاعة. إذا ماذا يفيد هذا الوزن؟ في الغالب يفيد التدرج وحدوث الفعل شيئا فشيئا. تسمعون في الفقه مثلا يقولون: الطهارة من المصادر السيالة. من قرأ هذه العبارة سابقا؟ من المصادر السيالة. المصادر السيالة يقصدون بها المصادر التي يعني توجد شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. عندما نقول تشرب، تشرب، التشرب يكون شيئا فشيئا. تجرع الدواء، شرب الدواء شيئا فشيئا. تكتب القوم، اجتمعوا قليلا قليلا، جاء هذا ثم هذا ثم حتى صاروا كتيبة. واضح؟ ما أدري، ما أشوف أحد يكتب على التكست. الأخوة والأخوات منتبهون؟ منتبهون؟ ممتاز. طيب، إذا فهمنا الآن تفعل يفيد، يفيد التدرج وحدوث الشيء الفعل شيئا فشيئا، والتي سموها المصادر السيالة، المصادر السيالة. ويفيد أيضا تكلف صفة حميدة ليست في النفس. ومن يتصبر يصبره الله، من يتكلف تحصيل صفة الصبر يصبره الله جل وعلا. نعم، إذن الأول تفعل، الثاني تفاعل، تفاعل نحو تباعد يتباعد تباعدا، تباعد يتباعد تباعدا، أو تقاتل يتقاتل تقاتلا. هذا أيضا يفيد المشاركة، ويفيد أيضا إظهار، إظهار صفة ليست في النفس. عندما يقولون تناوم فلان، تناوم يعني تظاهر أنه نائم. تعالل كما قال القائل: تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد وفرت بذلك. تعالل. نعم. تغاب، تغاب أظهر صفة ليست موجودة، ليست في نفسه، تغاب تظاهر بالغباء، تعامى إلى آخره، أمثلة كثيرة. إذن تفاعل تفيد المشاركة، وتفيد أيضا يعني أن يظهر الإنسان صفة ليست في نفسه أو ليست فيه. طيب، ما الفرق بين تفاعل في هذا المكان وبين فاعل التي كانت قبل قليل التي تفيد المشاركة؟ قلنا تفاعل هنا تفيد المشاركة وفاعل. طيب، هل هناك فرق بين تفاعل وفاعل؟ عندما أقول تقاتل، هل هي بالضبط مثل مثل قاتل؟ لماذا العرب نوعوا هذين الأمرين، هذين الصيغتين؟ تفاعل هنا تفيد المشاركة، لكن تفاعل تأتي لازمة. أقول تقاتل القوم، القوم لازم ولا متعدي؟ ها، لازم. لكن عندما أقول قاتل الأمريكيون اليابانيين مثلا، هذا متعدي. إذا كان للمشاركة يكون هناك متعدي وهنا لازم. وذاك كان يشير إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ من بدأ بالفعل، لكن هنا من الذي بدأ بالفعل؟ تقاتل القوم. ها، من الذي بدأ بالفعل؟ لا تفيد، لا تشير إلى من بدأ بالفعل. واضح؟ واضح حفظكم الله. الأول كان يشير إلى الذي بدأ بالفعل، إلى أن الفاعل هو البادئ بالفعل، هنا ليست ثم إشارة إلى من بدأ. إذن هناك زيادة في المعنى. ولهذا نقول إن يعني دائما تذكر هذه الكلمة، يقولون الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. هذا الكلام ليس على إطلاق. الزيادة في المبنى ليست دائما زيادة في المعنى. عندما أقول فلان حذر وفلان حاذر، حاذر ليست عندهم أبلغ من حذر، بل العكس. فالزيادة في المبنى ليست دائما زيادة في المعنى. ننتبه لهذا الأمر، ننتبه لهذا الأمر. يقول إذن الآن مكان ماضي على خمسة أحرف، تفعل وتفاعل، هذه في أولها التاء، صحيح؟ تفعل ماضي من خمسة أحرف، وتفاعل ماضي من خمسة أحرف، وابتدأ مبدوء بالتاء، مبدوء بتاء، قسمها هكذا للتسهيل، لتسهيل حفظها. طيب، وإما في أوله الهمزة مثل إن فعل، إن فعل نحو انقطع ينقطع انقطاعا، وافتعل أيضا في أوله همزة نحو اجتمع يجتمع اجتماعا، وافعل نحو ماذا؟ احمر يحمر احمرارا. إذا الآن أمامكم الخمسة، التي بدأت بالتاء تفعل تفاعل، والتي بدأت بالهمزة، والتي بدأت بالهمزة انفعل وافتعل وافعل. طيب انفعل وافتعل ماذا تفيد؟ تفيد المطاوعة. انفعل وافتعل تفيد المطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ ما معنى المطاوعة؟ عندما أقول انكسر الزجاج، عندما أقول اجتمع القوم، معنى هذه الصيغة وهذا الوزن المطاوعة. المطاوعة حدها سهل، حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به، حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. ما معنى انكسر الزجاج؟ يعني كسر فانكسر، كسره فانكسر، أو كسره فانكسر. اجتمع القوم جمعوا فاجتمعوا. طيب، إن فعل وافتعل لازمان أم متعديا؟ إن فعل لازمان، نقول انكسر الزجاج خلاص، اجتمع القوم خلاص، لا يتعدى إلى مفعول به. إن فعل وافتعل أفعال مطاوعة. ما معنى مطاوعة؟ يعني أن يقبل المفعول ما فعل به. طيب، هنا تنبيه، إن فعل لا يصاغ بهذا الوزن إلا الأفعال العلاجية، لا يصاغ على هذا الوزن إلا الأفعال العلاجية. ما معنى العلاجية؟ التي تكون بالحواس الظاهرة. الكسر نعم بالحواس الظاهرة، لكن الفهم، هل يصح أن أقول إن فهم الدرس؟ هل يصح أن أقول إن فهم الدرس؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الفهم لا يكون بالحواس الظاهرة، فهم الدرس بس خلاص. إذن إن فعل لا يكون إلا بالحواس الظاهرة، الأفعال التي يسمونها الأفعال العلاجية. طيب، أيضا قال افعل يفعل افعلالا، احمر يحمر احمرارا. ماذا يفيد؟ قالوا يفيد المبالغة، لكنه يكون في الألوان والعيوب غالبا. الألوان احمر اصفر، وأيضا في العيوب مثل اعوج يعوج اعوجاج، احول يحول احولالا. واضح؟ نعم. إذن هذا هو خلاصة الكلام في هذا الجزء، وسنقف عند هذا الحد حتى نحفظ هذه التصريفات، ونحفظ هذه الأمثلة والأبنية والصيغ. ومهم جدا إخواننا الفضلاء أن نحفظها، مهم جدا. بارك الله فيك.